أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رخص أو رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما. وفي رواية أن الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في لبس الحرير، فرأيت على كل واحد منهما قميصا من حرير. وعن أبي عثمان النهدي قال جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أو بالشام، وفيه أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا إصبعين. قال أبو عثمان فما عتمنا إلا أنه الأعلام. وفي رواية كنا مع عتبة بن فرقد فكتب إليه عمر رضي الله عنه بأشياء يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيما كتب إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من ليس له في الآخرة منه شيء إلا هكذا. وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. قال أبو عثمان فرأيت أنها إزرار الطيالسة حين رأينا الطيالسة. وعن سويد بن غفلة أن عمر رضي الله عنه خطب الناس بالجابية فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، وأشار بكفه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز. قال ابن عباس أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها الشارح في الرخصة في لبس الحرير لحكة ونحوها. ذكرنا أنه جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم لبس الذهب ولبس الحرير على الرجال، وأنه أباح ذلك للنساء، ولكن قد يضطر الإنسان أو يحتاج لداعي من الدواعي من مرض ونحوه إلى لبس الحرير وكذلك إلى استخدام الذهب. فذكرنا في الحديث بالأمس أن الصحابة رضي الله عليهم احتاجوا لشد أسنانهم بالذهب ففعلوا ذلك، يعني من خلخلة الأسنان أو أنه بيركب في أسنان ليقدر على الأكل فرخص في ذلك. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا وهو عرفجة وقد أصيب أنفه في يوم الكلاب، هذا في الجاهلية قطعت أنفه أو انكسرت قصبة أنفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتخذ مكانها من ذهب، أنه اتخذها من فضة فأنتنت عليه فأمره أن يتخذ مكانها من ذهب. فهذا فيه الحاجة، أنه المرض يحتاج الإنسان فيه التداوي، فهذا من باب الحاجيات، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم له لهذا الرجل في ذلك، ولا يقول هذا من الضرورة، ما هيش ضرورة، مش هيموت من غيره، ولكنها حاجة احتاج إليها لصحة الإنسان، وهذا الآخر أيضا لمرضه من حكة احتاج لبس الحرير. ففي حديث أنس بن مالك رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في لبس الحرير. السبب في الرخصة إيه؟ إن كان بهما حكة، يعني الحكة مرض جلدي من جرب ونحوه يصاب به الإنسان، فيبقى الجسم مش طايق الثياب التي عليه، فيصعب أن يكون الجلد في جسم الإنسان في بطنه أو في جسده عليه هذا النوع من المرض الجلدي، وبعدين يلبس فوق ثوب من صوف أو ثوب خشن يؤذيه. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهما في هذا أن يلبسان الحرير، فما كان من حرير في مثل هذه الحالة جاز لبسه للإنسان المريض مرضا جلديا يتأذى من خشونة الثياب. طبعا لو وجد غير هذا من ثياب ممكنها ما تأثرش فيه يبقى لا معنى لاستخدام الحرير، فرضنا ثوب سموكين مثلا ثوب رقيق وناعم ولا يؤذي الإنسان، فرضنا يبقى على ذلك ليس له أن يستخدم الحرير. لكن إذا لم يجد إلا هذا الشيء يبقى على ذلك يرخص له في لبسه واستخدامه، طول ما به هذا المرض حتى يشفى، بعد ذلك لا يجوز له أن يلبس. من الأحاديث اللي جاءت هنا في باب إباحة اليسير من الحرير كالعلم والرقعة ونحوها، يعني هل إنه الحرير المحرم على الرجال؟ قلنا لبس الثوب من الحرير. طب لو كان في الثوب بعضه من حرير، شيء من حرير، هل يحرم ولا لا يحرم؟ وقد إيه القدر الذي يحرم وقد إيه القدر اللي يجوز ويعفى عن مثله؟ هنا في أحاديث الباب بتوضح لنا القدر اللي يعفى عنه في الثوب. منها حديث لأبي عثمان النهدي قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أو بالشام، أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، شاور بصبعين. المعنى أنه إذا كان القميص بالكامل فيه قدر أصبعين من الحرير، سواء أنه النسبة بين عرض الثوب وعرض الأصبعين، يبقى هنا القدر يسير من الحرير موجود فيه مرخص في ذلك ولا يحرم. قال: فما عتمنا إلا أنه الأعلام. فما عتمنا معناه أنه فهمنا هذا الشيء، أصل عتم أبطأ، يعني ما بطأ تفكيرنا عن أن نفهم ذلك، أن المقصد منه الأعلام، يعني إذا كان في حلية في الثوب صغيرة قدر أصبع قدر أصبعين أن هذا جائز. ده على ما في الأثر لعثمان لأبي عثمان النهدي. في رواية أخرى قال أبو عثمان: فرأيت أنها أزرار طيالسة، نوع من اللباب يلبسها أهل الشام وغيرهم، ما كانتش معروفة عند الصحابة، ولكن لما فتحوا هذه البلاد لبسوها بعد ذلك ولبسها من بعدهم. فقالوا يبقى الزراير بتاعت الزراير، يعني العروة بتاعت الزرار إذا كان فيها شيء من حرير فلا مانع، أو الزرار نفسه يكون فيه من حرير فلا مانع. برضو حديث آخر جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أرسل لعتبة وكانوا بالشام أو بأذربيجان، قال: يا عتبة إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبوس الحرير وقال إلا هكذا. كانوا هؤلاء من الغزاة المسلمين الأفاضل المجاهدين، وكان عليهم عتبة بن فرقد رضي الله عنه، كانوا بالشام أو كانوا بأذربيجان، فعمر بن الخطاب يتفقد الجيش بتاعه ويبعت لهم الرسائل ينصحهم يأمرهم بمعروف وينهاهم عن المنكر. فمن ضمن هذه الأشياء أنه كان معروف أهل الشام كانوا أهل نعمة، عندهم أموال كثيرة وعندهم ثياب كثيرة وعندهم منعمين. لما يجي جيش المسلمين من العرب اللي هم عاشوا في فقر وعاشوا في الصحراء وكان حالتهم فيها خشونة في العيش، لما يفتحوا مثل هذه البلاد من الممكن أن يبتدي يتهاونوا بقى ويقللوا أصحاب هذه البلاد، وخاصة أصحاب البلاد كثرة، وجيش المسلمين ما هوش في كثرة عدد من في البلاد، يوم من الممكن يفتنوا بما فيهم من تنعم وفيه فيهم من أموال وبما غنموا المغانم، وبعدين من ضمن المغانم ثياب بتاعت هؤلاء الناس، إيه المانع أن يأخذ منها ويلبس هذه الثياب؟ فعمر يتفقد جيشه ويرسل إليهم أن أنتم متعودين على الخشونة، إلزموا ما كنتم عليه واحذروا أن تفتنوا بما عليه هؤلاء القوم. فيقول عمر رضي الله عنه قال: إياكم والتنعم، إياكم والتنعم، يعني ربنا سبحانه وتبارك وتعالى عودكم على شيء وأنتم عندنا هنا، لما فتحتم هذه البلاد هتلاقوا نعما كثيرة، احذروا انه تترفهوا في العيش تقوموا تنسوا الجهاد في سبيل الله عز وجل وتنسوا ما كنتم عليه، تفتح عليكم الدنيا. دي اللي كان خايف النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة منه لما شكوا إليه الفقر، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم. إنسان طول ما هو فقير قريب من الله سبحانه وتعالى، يدعو ربه، يصلي، يصوم، يفعل الطاعات، يجاهد في سبيل الله، المشكلة إذا اتغنى هذا الإنسان، إذا اتغنى. قال: ولكن أخشى عليكم الدنيا، أو أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتفتنكم كما فتنتهم أو تهلككم كما أهلكتهم. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم عليهم إذا فتحت الدنيا يبتدي يفرحوا بهذه الدنيا ويركنوا إليها وإلى نعيمها وينسوا نعيم الآخرة. فإذا ركن الإنسان إلى الدنيا وقد فتحت عليه فتنته الدنيا، لذلك عمر يرسل إليهم: لا تتنعموا بما وجدتم أمامكم، احذروا من كثرة التنعم. قال: إياكم والتنعم وزي أهل الشرك، وزي أهل الشرك، زي أهل الشرك ما فيه من حرير وغير ذلك، ما لبسوا هؤلاء يمكن تلاقوا ثيابا كثيرا من ضمن المغانم اللي أخذتموها تستخسر، هتودي الثياب دي فين؟ بدلا ما ألبسها أنا ويكون فيها من الحرير ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إياكم وذلك. قال وزي أهل الشرك إن تتمثلوا أو تخلدوا هؤلاء في ثيابهم وخليكوا على لبسكم العربي اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما فتحوا هذه البلاد كان هؤلاء القوم بيلبسوا ايه؟ ما برضو بيلبسوا الافاطين وبيلبسوا الجباب وبيلبسوا العبايات وكذا. الان لو عمر عايش في عصرنا كان قال ايه؟ ما يراهم الناس باللبس اهل الشرك واهل الكفر والتشبه بالكفار في كل شيء، حتى ان قدوة المسلمين الان بقى الكثرة في امريكا واوروبا وغيرها، يلبسوا البنطلونات المحزقة يجي المسلمين يلبسوا زيهم، يلبسوا البدل يحطوا عليها مش عارف ايه يجي المسلمين يعمل زيها. كل شيء يفعله هؤلاء ناس من شعارات يفعله المسلمون، نسوا دينهم ونسوا الله فأنساهم أنفسهم. لذلك هنا عمر كان يرسل الجيش احذر، لأن التشبه في الظاهر مدعاة للحب في الباطن. تشبه الظاهر يلبس زي لبس هذا الإنسان، لبس زيه يبتدي في قلبه يكون فيه مرض ويحب هذا الإنسان على ما هو فيه، يبقى هو ده القدوة الحسنة بتاع هذا الإنسان. فهنا عمر رضي الله عنه يقول لهم إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، أنك تلبس الثوب من الحرير. ليه؟ قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبوس الحرير وقال إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعي، يعني إذا كان قدر ذلك، يعني حلية بسيطة موجودة في شيء من الثوب، في العروة بتاعة الثوب، في كفة الثوب، في التانية بتاعة الثوب، شيء يسير من الحرير فلا مانع من ذلك. فذكر في رواية إلا إصبعين، وقال هنا أو ثلاثة أو أربعة، يعني أقصى ما يكون فيها قدر أربعة أصابع في الثوب من الحرير، هذا اللي يرخص فيه، وإن كان الأفضل عدم ذلك، وإن كان الأفضل حتى لا يجتري الإنسان أكثر فأكثر فأكثر الأثر يلبس الحرير ولا يهتم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز، يعني الثوب اللي كله من حرير القز. قال ابن عباس أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا، يعني لو فرضنا الثياب، معلوم نسيج الثياب فيه السدى وفيه اللحمة، سدى الثوب يعني الخيوط الطولية في النسيج، اللحمة الخيوط العرضية اللي فيها، فرضنا أن في سدى الثوب محطوط في بعض الخيوط من حرير وهذه مختفية وغير باينة والباقي كله مصوف أو من غيره، فقال هذا يرخص في مثله، ولكن بهذا القيد ما يكونش هذا شيئا كثيرا في الثوب، ولكن يكون شيئا يسيرا اللي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم قدر أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة أصابع. برضو في حديث آخر عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال أرسلتني أسماء إلى ابن عمر أنه بلغها أنك تحرم أشياء ثلاثة، العلم في الثوب وميثرة الأرجوان وصوم رجب كله. يعني ان اسماء رضي الله عنها بنت ابي بكر الصديق واخت سيدة عائشة رضي الله عن الجميع ارسلت تنكر على ابن عمر اشياء، يعني ان بلغني عنك، والصحابة رضي الله عليهم اهل الفضل واهل العلم، واللي عنده علم النبي صلى الله عليه وسلم لا يبخل به عن غيره ولا يبخل بالنصح عن غيره ويخاف بعضهم على بعض. فهذه اسماء لقت ان ابن عمر بلغها عنه انه افتى في اشياء او ذكر اشياء هي ترى أنه مخالف فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت تستوضح وتوضح الحق الذي تعتقد في ذلك، فقالت أنها بلغها أنك تحرم أشياء ثلاثة، العلم في الثوب، يعني إذا كان إنسان لابس قميص لابس أفطان، الأفطان فيه شيء من حرير يعني علم، ومعنى العلم كأنه رسم صغير أو فيه حلية صغيرة موجودة عليه، علم في الثوب. وميثرة الأرجوان، ميثرة الأرجوان ميثرة للشلتة اللي تبقى فوق على ظهر الجمل أو ظهر الـ ما يركبه الإنسان، ميثرة الأرجوان. وصوم رجب كله، يعني أنت بتحرم أن الناس يصوموا في شهر رجب، دي ثلاث أشياء بتسأل عنه. فقال رد عليه رضي الله عنه أما ما ذكرت من صوم رجب فكيف بمن يصوم الأبد، فكيف بمن يصوم الأبد. وهذا كان مذهب ابن عمر رضي الله عنه انه جواز صوم السنة جميعها الا الايام المحرمة اللي هي يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى وايام التشريق، غير ذلك كان يصوم العام كله. والعلماء اختلفوا في مسألة صوم العام كله اذا لم يصم هذه الايام هل يجوز سموه صوم الدهر، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر قال لا صوم ولا افطر من صام الدهر. فحملها العلماء على أنه إذا صام السنة جميعا، إذا صام السنة جميعا بما فيها أيام محرمة هذا آثم في ذلك، لأنه نهى ربنا سبحانه تبارك وتعالى عن صيام يوم العيد في الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق، فاللي يصوم في هذه الأيام هذا لا صام ولا أفطر. لا صام يعني يؤخذ الثواب على ذلك بل عليه الإثم، ولا أفطر يبقى انتفع بأنه طعم فلا صام ولا أفطر. فكان ابن عمر رضي الله عنه وقبله عمر وغيرهم من الصحابة يرون أنه يجوز يصوم العام كله طالما أنه أفطر في هذه الأيام، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وفيه أنه قال لعبد الله بن عمر صوم يوما وأفطر يوما، لما كان يشدد على نفسه في الصوم فغاية ما وصل إليه أنه يصوم يوما وأفطر يوما، وقال إن هذا خير الصيام وأفضل الصيام صوم داود كان يصوم يوما وأفطر يوما عليه الصلاة والسلام. فلما قال إني أصيغ أكثر من ذلك قال لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك، فدل على إنه يصوم يوما وأفطر يوما، ولكن حمله العلماء على أن هذا أفضل ما يكون إنه يصوم يوما وأفطر يوما، ولكن إن أطاق أكثر من ذلك ففعل يبقى لا يحرم عليه إلا أن يصوم أيام العيد كما ذكرنا. كان يأخذ بذلك ابن عمر وقبله عمر رضي الله عنه وريع عن سيدة عائشة نحو ذلك. فابن عمر بيقول لها في الجواب بتاعه أنت تنكري أو بتقولي إن أنا بقول ما يصومش رجب، طب كيف من يصوم الأبد، من يصوم كأنه يعرض بنفسه أنه يصوم كل الشهور ما عدا أيام المحرمة، فعلى ذلك ضروري حيصوم منها رجب، يبقى إنكارك ملوش وجه هنا. قال أما ما ذكرت من صوم رجب فكيف بمن يصوم الأبد، وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. يبقى هنا ذكر لها العلة في أنه بيمنع الحرير سواء كان قليلا أو كان كثيرا، العلة أنه ما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، فحمله على القليل والكثير، أي حرير ولو كان شيئا يسيرا في الثوب يبقى يحرم منه يوم القيامة، وكأنه لم يبلغه ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في قدر الإصبع والإصبعين إلى أربعة الأصابع. ميثرة الأرجوان، الأرجوان اللون الأحمر يعني لون أحمر، والميثرة شلتة الحمراء، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، وكأنه في جيشه وجد أن أكثر الرواحل الموجودة معه عليها شلت حمراء، وكان جيش الكفار على هذا النحو، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المسلمون مثلهم. الكفار أيضا كان الشيلة اللي على الرواحل بتاعتهم من حرير، من حرير وحمراء، فحرير يبقى يحرم، فالمسلم إذا تشبه وحط شيلة حمراء المرة جاي حطها شيلة حرير حمراء، يبقى النهي مش لكونها حمراء ولكن لكونها فيها إذا ظهرت بقت علامة على الجيش، يبقى هنا علامة أن جيش المسلمين زي جيش الكفار بقت علامة عندهم، زي مثلا ما كان في عهد الشيوعية مشهور العلم الأحمر، العلم الأحمر، فيقوم يقول أعلام الحمراء أعلام الشيوعية، فصارت علما لهم، فلذا المسلمون يحطوا رايات حمراء زيهم بقوا كأنهم يتشبهون بهم، فيكره النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين ذلك. فإذا كان هذه على رواحل المسلمين وعلى عليهم هذا اللون مع كونهم حرير يبقى هنا يحرم في هذه الحال. فعبد الله بن عمر جاءت رواية أنه أخرج لهم ميثرة حمراء، أنه أخرج شلت عنده كانت لونها أحمر، قال هذه ميثرة ابن عمر رضي الله عنه، يعني كيف تقول أن أنا بحرم. فقد ينقل عن إنسان شيء وهو لا يقول بهذا الشيء، وحصل هذا أو اللي نقله لسيدة أسماء أن ابن عمر بيقول أنه الشلت الحمراء محرمة، فأرسلت إليه تسأله قال لها دي الشلت بتاعت ابن عمر لونها أحمر، فهنا فين اللي أنا هقول أحرم على الناس شيئا وأنا أصلا عندي مثله. فالتحريم ليس لكونها حمراء ولكن لكونها اللي هو نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ميثرة، إن هي المصنوعة من حرير، وأيضا غلبت اللون الأحمر في جيش المسلمين، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكون الكفار كانوا على هذه الهيئة. برضو كأنه نهى صلى الله عليه وسلم عن اللون هو المعصفر أو الأحمر الشديد الحمرة إذا كان على وكسر بين المسلمين، أما إذا كان مختلطا بغير من ألوان فليس فيه نهي، وليس لكونه أحمر فقط ولكن أحمر وعادة الكفار يبقى من الجانبين جاء النهي فيه. حديث آخر في هذه عن أسماء رضي الله عنها أنها أخرجت جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني وفرجاها مكفوفان به. هنا ديباج الديباج الحرير الحرير. هنا الجبة الطيالسة نوع من أنواع الجباب. عليها لبنة شبر، عليها قطعة بشبر الإنسان كأنها حلية مكفوفة، قالت هنا في الوصف فرجاها مكفوفان به. يبقى هنا الجبة كلها كانت من طيالسة وكانت من صوف أو نحوه، ولكن عليها حلية قدر شبر من حرير، والكف بتاعها اللي هو الديل بتاعها التانية بتاعته فيها من حرير. طيب أخرجتها وقالت إيه؟ قالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها عند عائشة، كان يلبسها عند عائشة. ده الغرض منه أن السيدة أسماء مستندها في الجواز أنها شافت ما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم جوه بيته صلى الله عليه وسلم، لبسها عند عائشة، كان أهديت له صلى الله عليه وسلم هذه الجبة، كان فيها حلية قدر شبر من حرير، وكانت التانية بتاعة الثوب فيها من حرير، فدل على جواز مثل ذلك. يبقى أصل حرمة الحرير إلا ما كان شيئا قليلا في الثوب قدر أصبع أصبعين ثلاثة أربع أصابع فيها كحلية منه جاز لبسه، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولبس ذلك. تقول سيدة أسماء فلما قبضت عائشة قبضتها، يعني كان هذا الثوب عند النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات كان عند السيدة عائشة رضي الله عنها، لما ماتت عائشة قبضتها أسماء أخذتها بركة من النبي صلى الله عليه وسلم. طب تعمل بها إيه؟ مش هتلبسها؟ لا، قالت فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها، نحن نغسلها للمريض منا يستشفي بها. المعنى يعني أنه بركة أثر النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها يعرق فيها صلى الله عليه وسلم، لا مش هنخدها احنا نلبسها، احنا لما يمرض مريض نقوم نقعنها في مية فيكون أثر من النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ المية دي يستشفي بها هذا المريض. فده منها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس مثل هذه الجبة، وفي التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم وهذا جائز، إنما الخلاف هل يتبرك بأثر غيره صلى الله عليه وسلم ويلحق به ويقاس عليه، ولا هو فقط صلى الله عليه وسلم. الراجح أنه لا يلحق أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه سدا للذريعة في الوقوع في الشرك في ذلك، أن يعتقد الإنسان أن لأحد بركة، ولكن البركة من الله عز وجل، يجعلها في النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلها فيما يشاء، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.